ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإلى لقاء جديد ودرس جديد من دروس شرح مقدمة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. وبعد أن تكلمنا عن الشفاعة وأنواعها وأقسام الشافعين وأنواعهم، نبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع كلام جديد للمصنف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في علمه، أو بما سبق في سابق علمه. تكلم المصنف هنا عن الجنة وبعض المسائل المتعلقة بها. والجنة في اللغة البستان، وقيل الجنة الحديقة ذات الشجر والنخل، قالوا لا تسمى جنة في اللغة البستان، قالوا لا يسمى جنة إلا إذا كان فيه شجر ونخيل، وليس كل بستان يسمى جنة. وفي الشرع كما لا يخفاكم هي دار الثواب والنعيم الذي لا ينقطع، أعدها الله عز وجل لأهل طاعته. والجنة لها أسماء كثيرة وردت في كتاب الله عز وجل، فهي الجنة، قال تبارك وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وهي دار السلام، قال تعالى: لهم دار السلام عند ربهم، وهي دار الخلد أو جنة الخلد، قال تبارك وتعالى: قل أذلك خير نزلا أم جنة الخلد، أم جنة الخلد التي وعد المتقون، كانت لهم جزاء ومصيرا، وهي دار المقامة، قال عز وجل: الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، وهي جنة المأوى، قال تبارك وتعالى: عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وهي جنات عدن، قال الحق تبارك وتعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا، وهي الفردوس، كما قال تبارك وتعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وهي جنات النعيم، قال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، كما في سورة لقمان، وهي المقام الأمين، قال عز وجل: إن المتقين في مقام أمين، وهي مقعد الصدق، قال الحق تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه أسماء الجنة التي وردت في كتاب الله عز وجل بحسب اختلاف أوصافها، وبعضهم يضيف أسماء أخرى كدار الحيوان لقوله تبارك وتعالى: وإن الجنة لهي الحيوان، والحيوان معناها الحياة الحقيقية التي لا تنقطع. والجنة لها ثمانية أبواب، أو أبواب ثمانية، لها ثمانية أبواب أو أبواب ثمانية. ففي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة، أو أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، فالشاهد على أن عدد أبوابها ثمانية قوله عليه الصلاة والسلام أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، فدل ذلك على أن أبوابها ثمانية. وقد ورد ذكر أسماء بعض هذه الأبواب في بعض الأحاديث النبوية، وهي باب الصلاة وباب الجهاد والصدقة والريان. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، إلى آخر الحديث تعرفونه. فيه أن أبا بكر سأله قال: يا رسول الله هل يدخل أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وإني لأرجو أن تكون منهم. الحديث. ومما ذكر باسمه أيضا باب الأيمن، وهو في حديث الشفاعة الذي سبق، وقد بر معنا ذكر هذا الحديث عند الكلام عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: فيقال: يا محمد، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من باب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء فيما سوى ذلك من الأبواب، إلى آخر الحديث الذي مر معنا. فهذه خمسة أبواب وردت تسميتها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بقية الأبواب فقد اجتهد بعض العلماء في تسميتها فهما من بعض النصوص، كباب الحج وباب التوبة وباب الذكر وباب العلم وباب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، لكن لا يدل على ذلك حديث صحيح، إنما هذه الأسماء اجتهد بعض أهل العلم في فهمها من بعض النصوص. فالحج مثلا أذكر أن ابن حجر قال: الأركان الأربعة ذكرت في أبواب، قال ولم يذكر إلا الحج، فلا شك أن الأبواب التي لم يذكر منها الحج، فهذا اجتهاد. وكذلك اجتهدوا في فهم الأسماء التي ذكرتها الأخرى كباب التوبة وباب الذكر وباب العلم ونحوها من بعض النصوص، ولكن ليس هناك دليل صحيح عليها كالأبواب الخمسة المذكورة آنفا. قال رحمه الله: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة. من عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار أنهما مخلوقتان موجودتان الآن، يعني هذه الساعة التي نتكلم فيها، الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، خلافا للمعتزلة الذين قالوا إن الجنة والنار لم يخلقا بعد، وزعموا أن الله عز وجل يخلقهما يوم القيامة. ومن الأدلة على أن الجنة مخلوقة موجودة قوله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقوله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فقوله تبارك وتعالى أعدت يدل على أنها موجودة معدة، قال أعدت للمتقين وأعدت للذين آمنوا بالله ورسله، أي وقع الفراغ منها ومن إعدادها، فهي موجودة ليست تخلق في يوم القيامة كما زعم المعتزلة. ومن الأدلة أيضا على ذلك قوله تبارك وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فالجنة كانت موجودة حين عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال ربنا؟ قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فدل ذلك على أن الجنة كانت موجودة حينما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج به إلى السماء، بل رآها عليه الصلاة والسلام ودخلها. ففي الصحيحين من حديث أنس من قصة الإسراء قال عليه الصلاة والسلام: ثم انطلق بي جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، وهو قوله تبارك وتعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أشياء وألوانا لم يدري ما هي. قال: ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. قال هنا: ثم دخلت الجنة، بل وصف ما فيها، قال: فإذا هي جنابذ اللؤلؤ، أي قباب من اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. فهذا كله يدل على، وغيرها يعني ما سقته هو شيء أو غيظ من فيض من الأدلة، كلها تدل على أن الجنة مخلوقة موجودة. واستدل المعتزلة على إنكار وجودها بقوله تعالى عن دعاء امرأة فرعون: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، وبالأحاديث التي فيها: من فعل كذا بني له كذا، أو غرس له كذا في الجنة، ونحوها من الأحاديث. قالوا قولها ابني لي عندك بيتا في الجنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال كذا غرس له نخلة في الجنة، ونحو ذلك، يدل على أنها ليست موجودة، بل سيبنى البيت وستغرس النخلة ونحو ذلك. فاستدلوا بهذه الأدلة، ولا دليل ولا حجة لهم فيها. فالجواب على ذلك أن الجنة مخلوقة في الجملة، ثم يحدث الله عز وجل فيها ما يشاء بعد ذلك، كما أن الأرض مخلوقة ثم يحدث الله عز وجل ما يشاء فيها من جبال وأشجار وأنهار وبناءات ونحوها. فهل كون الأبنية لا زالت تبنى، أو كون الأشجار لا زالت تثمر أو تزرع، أو كون الكون وتضاريسه لا زالت تتغير فتظهر فجاج وأودية بعد زمن وتزول جبال وتظهر هضاب وهكذا، هل هذا معناه أن الأرض غير موجودة؟ لا، فتغير الأشياء وحدوثها في الأرض لا ينافي وجود الأرض. وكذلك الجنة، بناء البيوت فيها والقصور أو غراسة الأشجار والثمار فيها والنعيم، فوجود هذا ووقوعه لا ينافي وجودها في الأصل، بل هذا مما قد يحدثه الله عز وجل إذا شاءه فيها، وهي موجودة من قبل. وقال رحمه الله: فأعدها دار خلود لأوليائه. وكما يعتقد أهل السنة بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، فإنهم يعتقدون أيضا أن الجنة لا تفنى ولا تبيد، وكذلك النار. وسيأتي الكلام عن النار، لأن المصنف تكلم عن الجنة ثم تكلم عن النار، فنحن نتبعه في مسلكه. كذلك قلنا إذن إن من معتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة لا تفنى ولا تبيد. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فقال الله عز وجل: خالدين فيها، أي لا يزولون ولا تزول، ما داموا لا يزولون فهي كذلك لا تزول. قال: لا يبغون عنها حولا، أي لا يتحولون عنها منها إلى غيرها. وإذا كانوا لا يتحولون منها إلى غيرها فدل ذلك على دوامها وخلودها. وقال الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فقال الله عز وجل: وما هم منها بمخرجين، فدل الله عز وجل على دوامها وأنهم لا يخرجون منها، فكيف تزول وهم يبقون فيها؟ فما داموا لا يخرجون منها فدل ذلك على دوامها وأنها لا تزول. وغيرها من الآيات الكثيرة التي تدل على خلود الجنة. وفي الصحيح أيضا عن أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد إن لكم، أي ينادي مناد في أهل الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث تصحوا فلا تسقموا أبدا، تحيوا ولا تموتوا أبدا، يدل ذلك على الخلود. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قول الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وليس هناك تعارض بين هذا وبين قوله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فمن أنكر أن الجنة لا تبيد قال: يقول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، وهذا ليس فيه دليل أيضا، وهذا من سوء الفهم. لماذا؟ لأن المراد بالآية كل شيء كتب الله عز وجل عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقهم الله عز وجل للبقاء وليس للفناء، فالله عز وجل لم يكتب عليهما الهلاك حتى تهلك. فالآية ليس فيها دليل على أن الجنة تهلك وأن النار تهلك، لأن الله عز وجل لم يكتب عليهما ذلك، وإنما الآية فيما كتب الله عز وجل عليه الفناء من المخلوقات، فكلها تفنى. وقول المصنف لأوليائه، قال: أعدها دار خلود لأوليائه. قوله لأوليائه: أولياء الله عز وجل هم أهل الإيمان والتقوى، أولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ أخبرنا الله عز وجل فيما بعد ذلك فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبين صفة الأولياء، قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله: يخبر الله تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، كما فسرهم ربهم قال: فكل من كان تقيا كان لله وليا، فكل من كان تقيا كان لله وليا. فهذا ميزان الولاية أو الولاية، كلاهما صحيح. فالولاية تكون بالإيمان وبالتقوى، هذا ميزانها وهذا ضابطها. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: المعيار الذي تعرف به صحة ولايته هو أن يكون عاملا بكتاب الله سبحانه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مؤثرا لهما في كل شيء، مقدما لهما في إصداره وإيراده وفي كل شؤونه، فإذا زاغ عنهما زاغت عنه الولاية. فإذن كما ترون أن الولي أو الولاية مرتبطة بالإيمان وبالتقوى، ومرتبطة باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من كان بعيدا عن ذلك لا يصح بحال من الأحوال أن يكون وليا من أولياء الله، فضلا أن يكون زنديقا أو يكون فاجرا أو يكون فاسقا كبعض أصحاب الطرق والموالد ونحوها، ثم يدعون بعد ذلك الولاية والولاية وهي المحبة. وأولياء الله عز وجل على قسمين أو على درجتين: سابقون بالخيرات ومقتصدون. القسم الأول هم السابقون بالخيرات، والقسم الثاني هم المقتصدون. وقد ورد ذكر هذين القسمين في الحديث القدسي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، والحديث عند البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالمقتصدون هم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات. قال الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذه الدرجة هي درجة المقتصدين، هذه الدرجة الأولى المذكورة في الحديث. والسابقون بالخيرات أو المقربون هم أرفع درجة من سابقيهم أي من المقتصدين، وهم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، ثم زادوا على ذلك بالاجتهاد في نوافل العبادات وترك المكروهات، وهم الذين ورد ذكرهم في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن رب العزة: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. فهذان درجتان هما درجتا الولاية. وقد ذكر الله عز وجل هذين القسمين في قوله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والآية فيها ذكر أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي أورثها الكتاب، فمنهم الأولياء وهم السابقون والمقتصدون، ومنهم من ليس كذلك وهم الظالمون لأنفسهم. وعلى هذا فقد أخطأ من جعل أولياء الله عز وجل ثلاثة أقسام وعد الظالمين منهم. هناك من جعل الأولياء ثلاثة أقسام وقال إن الظالمين لأنفسهم من الأولياء، وقد أخطأ في ذلك. فهؤلاء لهم من الولاية ومن الولاية بقدر إيمانهم وبقدر عملهم الصالح، لكن لا يصح إطلاق لفظ أولياء الله في حقهم، والله تبارك وتعالى أعلم. يعني هؤلاء حينما نقول إنهم ليسوا أولياء الله لا ننفي عنهم الولاية بالكلية، لهم نصيب بقدر أعمالهم وبقدر إيمانهم، لكن إطلاق لفظ ولي الله أو أولياء الله عز وجل على الظالمين أنفسهم والمسرفين على أنفسهم بالذنوب والمعاصي هذا لا يصح، وإن كان قد قاله من قاله من أهل العلم، لكنه أخطأ في ذلك أو لكنهم أخطأوا في ذلك، لأن الآية ليست دليلا عليه، لأنه لم يقل بأن هؤلاء الأصناف الثلاثة كلهم أولياء، بل قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أي بين أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمنهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات، فليس فيها دليل على أنهم جميعا من الأولياء، ولكن ذكر من الثلاثة أصناف ذكر الله صنفين هم الأولياء، أما الثالث فليس من أهل الولاية، ولكن له نصيب منها بقدر إيمانه ولا تطلق عليه. ويؤمن أهل السنة بأن الله عز وجل قد يجري بعض الكرامات وخوارق العادات على أيدي من شاء من أوليائه تأييدا أو نصرة لهم، لكن ليس كل من ظهر عليه أمر خارق يكون وليا، يجب أن نتنبه لهذا، فربما كان ذلك من فعل الشياطين كما يفعل المسيح الدجال في آخر الزمان. يعني المسيح الدجال هو أكبر مثال على أنه ليس كل من عنده أمر من خوارق العادات يسمى هذا الأمر كرامة ويسمى صاحبه وليا، فرأسهم ورأس الشر المسيح الدجال في آخر الزمان يظهر على أيديه خوارق، فيقول للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أخرجي كنوزك فتخرج، وأنبتي فتنبت، ونحوها. لكن هذا كله من ما تفعله الشياطين والجن التي معه، وكله بإذن الله وبقضاء الله عز وجل وقدره، ليمتحن ويختبر ويبتلي عباده. والضابط في معرفة صاحب الكرامة من غيره هو عرض حاله وعمله على الكتاب والسنة. إذا أردت أن تعرف صاحب الخارقة أو صاحب الكرامة هل هو من أولياء الله عز وجل أو لا، فاعرضه واعرض حاله على الكتاب والسنة. قال الشافعي عليه رحمة الله: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا يغرنك حاله. انظر إلى حاله قبل ذلك، هل هو صاحب سنة، هل هو صاحب متبع كتاب السنة، هل هو تقي أم هو فاجر أم فاسق، وانظر إلى فعله ذاك، ما المغزى منه وما المراد به، فلعله يريد أن يفتن الناس لأكل أموالهم بالباطل أو ليقتروا به لأجل أمر دنيا أو لأجل أن يجلبهم لأمر من أمور البدع التي هو عليها أو نحو ذلك. فحتى نميز أهل الكرامة من الأولياء وأهل المهانة من أولياء الشياطين، يجب أن نعرض حالهم وأعمالهم وأقوالهم على الكتاب والسنة. وقول المصنف فيما مر معنا وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، يعتقد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، وهو ما دلت عليه نصوص القرآن والسنة. يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة، الأولى بالضاد من النظارة أي الضياء في الوجه والسمت الحسن، إلى ربها ناظرة، الثانية بالضاء أي من النظر. فدلت الآية على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وقال عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال عز وجل أيضا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وقد فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح عن صهيب رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، وهي الزيادة. ثم تلا قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة الطويل أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. قال: فإنكم ترونه كذلك، أي كما ترون الشمس وكما ترون القمر، إلى آخر الحديث. وهذا تشبيه للرؤية في وضوحها بالرؤية، وليس تشبيها للمرئي بالمرئي. فقوله صلى الله عليه وسلم: كما ترون القمر وكما ترون الشمس، يعني في وضوح الرؤية للقمر في ليلة البدر، ولوضوح الرؤية للشمس في اليوم الذي ليس فيه سحاب. فبين أن وضوح رؤية ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة كوضوح تلك الرؤية، وليس هناك تشبيه لله بالشمس أو القمر كما فهم ذلك بعض من لا حظ له من الفهم، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قوله: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، إلى آخر الحديث. وأحاديث الرؤية، حديث رؤية الله عز وجل يوم القيامة لأهل الجنة، قد بلغت حد التواتر، يعني هي أحاديث متواترة لا يمكن إنكارها، وهي المسألة مجمع عليها عند أهل السنة، لم يخالف في ذلك إلا أهل الضلال والبدع. أما في الدنيا فإن الله عز وجل لا يرى بالأبصار، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يرى ربه في الإسراء والمعراج، وقد سبق أن تكلمنا على ذلك عند حديثنا عن صفة كلام لله عز وجل، وبينا شبهة المعتزلة في إنكار رؤية الله عز وجل واستدلالهم بقوله تبارك وتعالى لموسى: لن تراني، وغير هذا مما بيناه في ذاك الموضع. فمن أراد التفصيل فيه فليرجع إليه بإذن الله تبارك وتعالى. وقوله أي المصنف: وهي التي أهبط منها آدم، أي جنة الخلد التي أعدها الله عز وجل لعباده، وأكرمهم بدخولها والنظر فيها إلى وجهه الكريم هي نفسها الجنة التي سكنها آدم عليه السلام وأخرج منها، وهذا قول أكثر السلف والخلف. وقال المعتزلة وآخرون إنها جنة أخرى كانت في الأرض، زعم المعتزلة وغيرهم أن الجنة التي كان فيها آدم وأخرج منها ليست هي جنة الخلد، بل قالوا هي جنة أخرى كانت في الأرض فأخرج منها آدم. ومن الأدلة على أن جنة الخلد هي نفسها التي سكنها آدم قوله عز وجل فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فدل قوله تبارك وتعالى اهبطوا على أنها لم تكن في الأرض، فالهبوط لا يكون إلا من علو، اهبطوا أي من مكان عال إلى مكان أسفل منه. وكذلك دل قوله تبارك وتعالى ولكم في الأرض مستقر على أنهم لم يكونوا في الأرض قبل ذلك، قال ولكم في الأرض مستقر أي تستقرون في الأرض، فلو كانوا قبل ذلك في جنة في الأرض هل كان يقول لهم ولكم في الأرض مستقر؟ لا، لأنهم كانوا مستقرين في الأرض قبل ذلك، فلا وجه لأن يقول لهم ولكم في الأرض مستقر. فلما قال لهم ولكم في الأرض مستقر دل على ذلك، دل على أنهم قبل ذلك لم يكونوا مستقرين فيها. ومن الأدلة أيضا قوله تبارك وتعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، هذا قاله ربنا لآدم حينما قال له اسكن أنت وزوجك الجنة، وهذه إنك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى هذه من أوصاف جنة الخلد ولا يمكن أن تكون من أوصاف مكان في الأرض. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن ينفع بما قلنا وأن ينفع بما سمعتم وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.